بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب السلم. هذا الباب بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل أحكام بيع السلم. وهذا النوع من البيوع وردت به السنة، وقد أجمع العلماء على إباحته. ولكن قبل أن نتكلم عن هذا البيع، لا بد أن نقدم مقدمة مهمة أو مقدمتين. المقدمة الأولى في أن الفقهاء يقولون إن هذا العقد من العقود المستثناة، لأنها خارجة عن القياس، إذ الفقهاء يذكرون قواعد، أو نقول بعض الفقهاء يذكر قواعد ثم يقول إن هذه القواعد يستثنى منها بعض البيوع. ومثال ذلك غير باب السلم، أن الفقهاء يقولون إنه لا يجوز بيع الدين الساقط بالدين الساقط، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. وبنوا على ذلك أن الحوالة مستثناة لورود النص بها، ولذا ضيقوها فقالوا إن الحوالة لا تجوز إلا إذا اتحد الدينان في الذمة، واتحد مقدارا وجنسا. فلذلك هم الفقهاء رحمة الله عليهم يجعلون قواعد، ولكن يستثنون من هذه القواعد البيوعات التي ورد بها النص. وهناك من الفقهاء من يقول إنه لا يوجد استثناء ولا يوجد ما يخالف القياس، بل إن القاعدة الأولى لا بد أن تغير لتكون القاعدة كلية، لكن هي مدرستان لأهل العلم. السلم، ما وجه كونه مستثنى من القياس مخالفا له؟ أننا نقول إن الأصل الذي سبق معنا في أول باب البيع أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك. ومن صور بيع ما لا يملك عندهم السلم، فإن الشخص يبيع شيئا في الذمة ما ملكه، ويبيع نخلا أو ثمر نخل لم يثمر بعد، بقي سنة على إثماره، يبيع في الشتاء ثمر النخل ولم يأتي بعد، فهو باع ما لا يملك. ولذلك يقولون إن عقد السلم مستثنى، عقد الحوالة مستثنى، بعضهم يقول إن عقد الإجارة مستثنى. والحقيقة أن القاعدة إذا كثرت استثناءاتها يدل على عدم دقتها وعدم صوابها، فالأصل أن الشريعة قاعدتها منضبطة لا استثناء فيها، بيد أن الفقهاء في مشهور المذهب عند المتأخرين يرون أن قاعدتهم مستثنى. طيب، إذن ما فائدة أن نعلم أن السلم مستثنى من اشتراط أن يبيع الشخص ما لا يملك؟ فائدة ذلك أننا نعلم أن ما كان على خلاف القياس ومستثنى من القاعدة الكلية فإن الفقهاء يضيقونه جدا، يضيقون هذا المستثنى. ولذلك سيمر معنا بعد قليل أن الفقهاء جعلوا شروطا كثيرة لصحة بيع السلم لا تكاد توجد إلا في صور معدودة، وما عدا ذلك من الصور منعوا منها كما سيمر معنا. ما السبب في أن الفقهاء إذن شددوا في شروط السلم؟ لأنهم يرون أن السلم ماذا؟ على خلاف القياس، وما ورد على خلاف القياس فنبيحه ولكن نضيقه، والأصل أن يكون باقيا على القاعدة. طبعا من يرى من الفقهاء أن القاعدة غير كلامهم، وأنه لا يوجد في النص شيء بيع ما لا تملك ليس محرما، وإنما المحرم بيع ما ليس عندك، تجده يتوسع في الشروط أكثر من هذه التوسع، ويبيح ما لا يبيح الفقهاء في المذهب وفي غيره من المذاهب كما سيأتي. هذه مسألة. المسألة الثانية لكي نفهم كيف، ما معنى بيع السلم قبل أن نأتي بتعريفه، نقول إن الشخص إذا باع شيئا فله حالة: إما أن يكون الثمن والمثمن مقبوضين في مجلس التعاقد، فالعقد عقد بيع، فالعقد عقد بيع. والحالة الثانية أن يكون الثمن هو المؤجل، وأما المثمن فإنه مسلم في المجلس. أن يكون الثمن مؤجل والمثمن المشري هو الذي سلم في مجلس العقد، فهذا عقد بيع، فهذا عقد بيع ولكن بثمن مؤجل. مثل ما تذهب لأي دكان وتشتري شيء وتقول أعطيك النقد غدا، هذا ثمن، هذا عقد بيع بثمن مؤجل، وهو يجوز بإجماع أهل العلم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل، وكان المثمن موصوفا، فهذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا إنه من باب بيع الدين بالدين إذا كان المبيع موصوف. وقلنا مثل بيع الدين بالدين أول صورة من بيع الواجب بالواجب، وقد أجمع العلماء على تحريمها. قلنا وهو الذي يكون فيه رأس مال السلم دينا، فلا يصح بالإجماع. أبيعك 50 كيلا أو صاعا من بر مقابل بعد سنة مقابل 50 ريال تسلمها لي بعد شهر، هذا العقد باطل. ما يجوز أن يكون الثمنان مؤجلان في عقد السلم أو في بيع الموصوفات. الصورة الرابعة عرفنا كلاهما حاضر، كلاهما مؤجل، الثمن مؤجل. الصورة الرابعة ما هي؟ إذا كانت المثمن مؤجلا، إذا كان المثمن أي المشري، كيف نفرق بين الثمن والمثمن؟ هناك قواعد. أسهل قاعدة ما أضيف إليه حرف الباء فإنه الثمن. اشتريت بألف، إذن بألف، الألف هو الثمن وغيره هو المثمن. طيب إذا كان المثمن مؤجلا، إذا كان المثمن مؤجلا فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون معينا، والحالة الثانية أن يكون موصوفا. يجب أن نعرف ما الفرق بين المعين وبين الموصوف. المعين بعتك هذا المنديل، ما في الدنيا إلا هذا كرتون، بعتك هذا الكأس، لا يوجد في الدنيا إلا واحد معين عين. الموصوف بعتك مثل هذا الكأس، أو أقول لك بعتك أوصافا، أذكر لك أوصافا تشابه الكأس أو تشابه المنديل، هذا اسم بيع موصوف، وهذا بيع ماذا؟ معين. إذا كان المثمن مؤجلا فإما أن يكون موصوفا وإما أن يكون معين. فإن كان معينا فالبيع صحيح بشرط أن يكون في ملكه، أن يكون في ملكه. بعتك السيارة التي في ملكي، بعتها لك، في هذه الحالة البيع صحيح، لكن له شرط واحد وهو أن يكون في ملكك، وهذا واضح. إذا كان المثمن مؤجلا، شوف انتبه، إذا كان المثمن مؤجلا وكان موصوفا بمعنى أنه غير موجود، فهذا هو عقد السلم. إذا ما هو عقد السلم؟ الثمن مؤجل وهو موصوف، انتهينا. الثمن، عفوا، المثمن مؤجل، أن يكون المثمن مؤجلا، المثمن مؤجل وأن يكون موصوفا. معنى كلمة مؤجل أنه ليس موجودا في مجلس التعاقد مقبوض، ومعنى كونه موصوف أي أنه ليس إيش؟ معين. مهم جدا، أنا درسنا اليوم كله موصوف ومعين، يجب أن تفرق معي بين الموصوف والمعين. بعتك سيارة كامري 2005 لون أخضر، موصوف ولا معين؟ موصوف. طيب بعتك هذه السيارة رقم اللوحة ألف ألف واحد واحد واحد، معين، ما في الدنيا إلا واحدة. لو رقم الشاصي حقها، ما في الدنيا إلا واحدة، وهكذا. إذن يجب أن تفرق بين المعين والموصوف. الموصوف يوجد أكثر من شيء مثله فتذكر له أوصافا معينة. سيأتي بعد قليل أن الفقهاء لم يبيحوا، مشهور المذهب طبعا، لم يبيحوا بيع السلم في كل موصوف، وإنما في موصوفات دون موصوفات أخرى، وسنذكر الخلاف عند المتأخرين أيضا في هذه المسألة. طيب، إذا فهمت هاتين المقدمتين فإنك ستعرف أشياء كثيرة تنحل بعد ذلك، وهو أن عقد السلم على خلاف القياس عند المتأخرين، وبناء على ذلك فإن نضيقه، ولذلك كل باب السلم هو شروط للتضييق، شروط لتضييق باب السلم. الأمر الثاني أن المراد ببيع السلم هو بيع موصوف مؤجل، يعني في الذمة، بيع موصوف في الذمة، فلا بد أن يكون في الذمة. طيب، يقول الشيخ: باب السلم. السلم سمي سلما، قالوا لأنه يسلم فيه الثمن، يسلم فيه الثمن، فأنت الذي تسلم الثمن قبل تسليم المثمن، لا بد أن تعطي النقد قبل أن تأخذ المثمن، فهذا يسمى السلم، ففيه تسليم. قالوا: وهذه هذا العقد جاء النص به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي بعض الروايات: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قوله أسلم ومرة أسلف، بعض الشراح واللغويين يقول إن هذا العقد وهو بيع الموصوف في الذمة في لغة الحجازيين يسمى سلما، وفي لغة العراقيين يسمى سلفا بالفاء، وبعضهم يقول لا، بل هو في لغتهما في لغة الحجازيين يسمى سلما وسلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه باللفظين، وإن كان الأوائل يقولون ربما الراوي رواها بالمعنى. وعلى العموم فإن السلم هذا العقد يسمى عقد سلم ويسمى عقد سلف، سلف، لكن السلف يسمى أيضا القرف سلف في اللسان العرب وفي لساننا الدارج، ولذلك أعرض الفقهاء عن تسمية باب السلم بباب السلف لكي لا يلتبس بباب القرض الذي سيأتي بعده مباشرة، لكي لا يظن شخص أن السلف هو السلم، لكي لا يظن شخص أن السلف هو القرض، ولذلك ذهبوا للمسمى الثاني وهو السلم. طيب، بدأ الشيخ بتعريفه فقال: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. الحقيقة أن هذا تعريف وشروط معا، ذكر في هذا القيد التعريف وذكر الشروط معا، فنأخذها جملة جملة. قال: وهو عقد، إذن هو معاقدة، هو من المعاقدة. والعقد في اصطلاح الفقهاء في الأصل يطلق غالبا على ما كان فيه اثنان، وقد يطلق نادرا على ما كان فيه تصرف واحد كالصدقات، ولكن استخدام الفقهاء في الغالب أن العقد ما كان فيه اثنان، لا بد أن يتقابل فيه اثنان. قال: وهو عقد على موصوف، على موصوف. قلنا قبل قليل ما الذي يقابل الموصوف؟ المعين. وبناء على ذلك فإن العقد على العين المعينة لا يسمى سلما أبدا، قد تسمي شيئا آخر، تسميه بيع صحيح، وقد يكون بيع غير صحيح، بيع صحيح إذا كان في ملك الشخص، وبيع غير صحيح إذا باعه ما ليس في ملكه، سواء كان البيع بثمن معجل أو بثمن مؤخر، هذا يسمى بيع السلم، هذا يسمى بيع الأعيان، هذا يسمى بيع الأعيان، لكن نحن نتكلم عن بيع الموصوفات. طبعا كلمة الموصوفات هذه بعض الفقهاء عبر بعبارة أخرى فقال: هو عقد على شيء، ما قال على موصوف، وإنما قال على شيء موصوف، قال لكي يشمل الأعيان الأشياء الموصوفة والمنافع الموصوفة، يشمل الأعيان الموصوفة، ليست الأعيان المعينة وإنما الأعيان الموصوفة، يعني المحسوس الأشياء التي تحس، والمنافع، لأن المعتمد عند الفقهاء أنه يجوز السلم في المنافع، السلم في المنافع يعني أن الشخص يدفع ثمنا في مقابل شيء سيعمله له الشخص بعد شهر أو شهرين، أو في مقابل منفعة عين سكن دار لكن ليست الآن بادئة من حين التعاقد بل فيما بعد وهكذا. فإن السلم في المنافع صحيح عند الفقهاء، ولذلك نقول إن كلمة الموصوف يشمل الأعيان الموصوفة والمنافع الموصوفة. قوله في الذمة مؤجل سيأتي إن شاء الله عز وجل في الشرط الثالث أنه لا يصح عقد السلم إلا وأن يكون في الذمة، فلا يصح أن يكون معجل فيبيع الموصوف حال ويقبض الآن، فإن هذا لا يصح. مثال، شوف مثال البيع في الذمة والبيع الحال لكن لموصوفات قد لا تدخل معنا في باب السلم. حينما يأتي شخص لآخر ويقول له بعتك، يعني تذهب لصاحب بقالة مثلا وتقول أريد أن أشتري منك الغرض الفلاني، وهذا الغرض الفلاني ليس عنده لكن عند جاره، فيقول لك نعم أعطيك إياه بسعر كذا، ثم يأخذ منك الثمن ويذهب لجاره ويشتري هذا الغرض ويأتي به لك. هو باعك أول شيء ما لا يملك، لكنه موصوف ولا معين؟ موصوف، وعندهم أن بيع الموصوفات يصح ولو كنت لا تملكه بشرط أن يكون إيه؟ مؤجل وليس حال. هنا البيع مؤجل ولا حال؟ حال. فعلى المذهب، على المذهب فإن البيع غير صحيح، ما يسمى سلم، لأن من شرطهم أن يكون مؤجلا. ولا قلت لكم إنهم يضيقون هذا الباب جدا، طبعا سيأتي بعد في محله الدليل، وإن غيرهم من الفقهاء وهي الرواية الثانية في المذهب يتساهل في قضية الشروط. طيب قوله بثمن مؤجل، نعم في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، لابد بإجماع أهل العلم، هذه لا خلاف في هذا الشرط، أن يكون ثمن السلم مقبوضا في مجلس التعاقد، وسيأتي إن شاء الله. قال الشيخ ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. كونه يصح بألفاظ البيع، قالوا لأن السلم يسمى بيعا فهو نوع من البيوع، ونحن قلنا إن البيوع أربعة، إما أن يكون بثمن ومثمن حالين، أو بثمن ومثمن مؤجلين وهذا بيع الدين الواجب بواجب فلا يجوز بإجماع، وإما أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجل وهو السلم، وإما أن يكون المثمن مؤجل حالا والثمن مؤخر وهو البيع المؤجل، فقط نعرف أن نوع من أنواع البيوع، وذلك يصح بلفظ البيع ويصح بلفظ السلم والسلف لأنها وردت بها السنة. قال بشروط سبعة، هذه الشروط هي استيعاب الباب، الباب كله شروط السلم، فهم ضيقوا في بعضه وفي بعضها مجمع عليه. هذه الشروط السبعة مضافة للشروط العامة التي ذكرت في كتاب البيع، وقد ذكرت لكم أن كتاب البيع هو يسمونه أبو العقود، فكل الشروط التي تشترط فيه تتكرر في الأبواب التي بعده. طيب قال أحدها، أي أحد الشروط، انضباط صفته، أي انضباط صفة المسلم فيه، فلا بد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته، يمكن أن ينضبط. ومعنى ذلك أن الأشياء الموصوفات نوعان، أشياء يمكن أن تنضبط، لما أقول لك مثلا رز، الرز معروف تأتي مدام بجودة معينة ففي الغالب أنه مضبوط، الكيس هذا والكيس هذا سواء، أقول لك بر، أقول لك تمر، أقول لك مثلا يعني من الموزونات ما يتعلق بالحديد، طن حديد مثلا وهكذا، طن حديد سابق يعني الذي ينتج اليوم والذي ينتج بعد سنة مواصفاته واحدة، هذا مضبوط. في المقابل هناك أشياء لا تنضبط أبدا، وسيمر معنا بعد قليل أن هناك عندهم أشياء لا تنضبط سنناقشها في محلها. طيب إذن المقصود ما تنضبط صفاته، لأن غير المنضبط حينما تتعاقدان عليه لن يأتي بمثل ما اتفقتما عليه، بل سيتغير لأنه غير منضبط قال انضباط صفته بمكيل وموزون ومذروع. قوله بحرف الباء هذا مشكل، ولذلك بعضهم أبدل حرف الباء بالكاف، بعض الفقهاء أبدل حرف الباء بالكاف يقول كمكيل وموزون ومذروع، لأنه للتشبيه، وهذا الحقيقة أضبط أنه يكون بالكاف أضبط، وهذا اللي مشى عليه جماعة من الفقهاء. لماذا؟ لأن الانضباط ليس من شرطه أن يكون مكيلا وموزونا ومزروعا، فإنه يجوز أحيانا كما سيأتي بعد قليل أن يكون معدودا، يجوز أن يكون معدودا، لكن عندنا قاعدة أن كل المكيلات وكل الموزونات التي وزنت في أصلها فإنها تكون منضبطة، بينما المعدود إذا كيل أو وزن فإنه لا يكون مما تنضبط صورته. ولذلك فالأقرب أن نقول انضباط صفته كمكيل، أي مكيل جنسا، جنسه مكيل، وموزون جنسا أصلا هو يوزن في الأصل الأول، ومذروع أي يؤخذ بالذراع. مثال المذروع يعني نأتي بالأشياء المنضبطة كيلا ووزنا وذرعا. بالمكيل الرز، آتي لك الآن وأقول لك شوف هذه 10,000 ريال، أريد منك كذا كيس، باعتبار أن الكيس وحدة كيل، باعتبار أن الكيس وحدة كيل، أريد منك 50 أو 1000 كيس، أنا ما أدري كم سعر الكيس، خلينا نقول 100 كيس، هذه 1000 ريال، أو نقول 10,000 ريال، الكيس 100 ريال، هذه 100,000 ريال، وأعطني السنة القادمة في أول شهر رمضان 100 كيس رز، الكيس الكبير هذا. نقول الرز مضبوط بالكيل لأنه من المكيلات، الرز والبر وغيره. الموزونات مثل الحديد، تذهب لأحد التجار الحديد تقول شوف هذا مبلغ، تعطيه مبلغ من الآن معجل، هذا المبلغ الشهر القادم أول الشهر توفر لي حديد من النوع الفلاني، شركة سابق مثلا، هم الآن يعرفون بالمواصفات بالاسم سابق كذا كذا كذا، هذا موزون يصل لك. مذروع مثل القماش الثوب، فإنه يباع بالذراع. طيب وسنتكلم فيما لو كان مختلط نوع القماش. قال وأما المعدود، بدأ يتكلم عن المعدودات، وقد ذكر المصنف. طيب قبل أن ننتقل للمعدود، إذا سأذكر مسألة مهمة هنا، أو نرجع له بعد المعدود، لا أنسب أن نذكرها فيما بعد. قال وأما المعدود، فالمعدود نوعان، نوع يصح السلم فيه ونوع لا يصح السلم فيه. بدأ بالنوع الثاني وهو النوع الذي لا يصح السلم فيه، فقال المعدود المختلف، فهذا لا يصح السلم فيه، يعني الذي يختلف كل حبة تختلف عن الثاني، كل حبة تختلف عن الثاني. قال كالفواكه، فالفقهاء يقولون إنه لا يصح السلم في الفواكه، ما يصح أنك تقول خذ هذا المبلغ مقابل أنك تأتيني بكذا من البرتقال أو التفاح ونحوها. قالوا لأن الفواكه بعض الحبة بعضها صغير بعضها كبير، حتى الشجرة الواحدة ما أحد يستطيع أن يضبط حجم الحبة. قال والبقول، وعرفنا معنى البقول قبل، والجلود لأن الجلد قد يكون مشقوق قد يكون سليم، والرؤوس يعني ما يصلح أنك تسلم في رأس ذبيحة، مثل أصحاب يعني اللي عندنا في شارع حلة يشترون مثلا رؤوس المقادم، زين، فما يذهب لشخص ويقول خذ هذا المبلغ على أنك توفر لي كل يوم 10 رؤوس، يقول ما يصلح العقد سلم، ما يصلح، لأن الرؤوس قد بعضها يكون صغير وبعضها يكون كبير، فليس منضبطا على كلامهم هم، يعني على كلام المذهب. قال والأواني المختلفة، والأواني المختلفة الرؤوس، معنى كونها مختلفة الرؤوس يعني أن حجمها يختلف، أن حجمها يختلف. قال والأوساط، سأرجع لها بعد قليل، والأوساط يعني التي تكون دون كالقماقم والأساطل الضيقة الرؤوس، هذه كلها أنواع آنية كانت موجودة في الزمان الأول. القمقم معروف الصغير، والأصطال جمع سطل، وهكذا. قال والجواهر أيضا لا يصح السلم فيها، لأنهم الجواهر يأخذونها أن تحظك، قد تكون الياقوتة كبيرة وقد تكون صغيرة. أيضا كل هذا باعتبار الزمن الأول، وسأذكر لكم تعليقا بعد قليل. قال والحوامل من الحيوان، ما يصح عندهم السلم في حيوان حامل، فما تقول خذ هذا المبلغ على أنك تعطيني بعد 6 أشهر شاة حامل، لأن الحمل قد يوجد وقد لا يوجد، قد يكون حمله ذكر أو أنثى، فهو ليس بمنضبط، لذلك قالوا إنه لا يصح. وأما الحيوان وحده فسيمر أنه يصح. قال وكل مغشوش لا يصح السلم فيه. المغشوش هو كل ما اختلط فيه شيئان، يعني يخلط مثلا شيئان معا، مثل الآن موجود ولكن الزمان اختلف. الذهب أول كان يباع صافي ويباع مغشوش بأن يخلط معه غيره، مثل ذهب 18 في الحقيقة أضيف إليه 6، يعني 6 من 24، 6 من 24 قراط ليست من الذهب، من مادة أخرى، فقد يضاف للذهب غيره يخلط معه، يخلط مع فضة، يخلط مع شيء آخر، فهذا يسمى مغشوش. فكل ما خلط به غيره القاعدة عندهم أنه لا يصح السلم فيه إلا ما يستثنى بعد قليل. قال وكل مغشوش، يعني ليس المقصود بالمغشوش أنه لا يعلم بالغش الذي فيه، فقد يكون عالما بالغش، فالغش هنا معنى الخلط بين شيء أصلي وأن يضاف له غيره. ما السبب أنه لا يصح؟ قالوا لأن المغشوش هذا يعني لا يضبط كم مقدار ما غش فيه أو ما زيد فيه. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة، مثل ما يجمع أشياء تجمعها على بعض. قال كالغالية، الغالية ما هي؟ هي نوع من أنواع الطيب، بلغتنا يعني المشهورة عندنا يسمونها المخلط، الطيب المخلط هذا. المخلط هذا سبحان الله العظيم ما يمكن أن يضبط، فصاحب الطيب نفسه أو فصاحب الطيب نفسه أحيانا قد يخلط خلطة فيكون رائحتها جيدة، فيريد أن يخلطها مرة أخرى فقد يزيد أحد الأطياب فتتغير رائحتها، ما تكون دقيقة 100%. وهذا خاصة في الزمان الأول حينما كانت المقاييس تعتمد على النظر وعلى اليد وعلى مقاييس سهلة، فعندهم أن هذه الغالية وهو الطيب المخلط يخلط بغيره فإنه لا يمكن ضبطه، ولذلك لا يصح السلم فيه. قال والمعاجين، المعاجين هي الكريمات التي تعجن، أيضا هذا باعتبار الزمان الأول كانوا يقول لا يمكن أن تضبط، فقد يزاد مرة شيء ويزاد مرة غيره وهكذا من مكوناته. قال فلا يصح السلم فيه، كل هذه الأشياء على المذهب لا يصح السلم فيها. والحقيقة أنا كما ذكرت لكم في الابتداء أن الفقهاء شددوا في هذا الباب، شددوا جدا وضيقوا فيه تضييقا شديدا، حتى إنهم جعلوا أن الأصل المنع، ولذلك فإن بعض المتأخرين رجح أن المصنوعات وغيرها من الأشياء إذا أمكن ضبطها فإنه يصح السلم فيها، وهذا رجح جماعة المتأخرين مثل صاحب التوضيح وغيره، وهذا هو الصحيح ولا شك. بل إننا نقول إن في هذا الزمان إن الصناعة أدق بكثير من المكيلات والموزونات، المصنع يخرج مثل هذا المنديل لا يزيد عليه بملي، ويخرج مثل هذا الكأس لا ينقص عنه بأقل من ملي، فالدقة في المصنوعات الآن أكثر بكثير من من من من ربما المكيلات والموزونات والمذروعات. فنقول إن ما رجح الشويكي وغيره هو الذي لا شك فيه أنه يصح السلم في هذه الأشياء المعدودة ما دام يمكن ضبطها، بحيث أنه يمكن ضبطها بالصفة، ويمكن ضبطها بأن يمكن أن تكون على هذه الصنعة وعلى هذه الهيئة. وعلى ذلك فإن المعاجين والأخلاط والمغشوشات إن أمكن ضبطها فإنها تجوز، ومثلها سائر المصنوعات. وهذا الحقيقة يعني كما ذكرت لكم يعني رجحها جماعة، ولا يسع الناس إلا هو، ما يسع الناس له. وأما حكم بعض الفقهاء فإنه هو مبني على ما كان في وقتهم. طيب، بدأ الشيخ بعد ذلك في ذكر المعدودات التي يصح السلم فيها. نحن قلنا إن المعدودات نوعان، معدودات لا يصح السلم فيها وهي التي ذكرها أولا، وبدأ من هذه الجملة بذكر المعدودات التي يصح السلم فيها. وغالب هذه المعدودات إنما يعني أباحها العلماء بورود النص بها. قال الشيخ ويصح في الحيوان، المراد بالحيوان يعني أن يؤخذ حيوان كامل، فيصح أن تقول خذ هذه 5000 ريال لأجل أن تعطيني إذا جاء واحد أضحية اليوم الأول اليوم العاشر اللي هو يوم الأضحية أن تعطيني بها 5 ريال. طبعا دائما إذا قدمت الثمن يرخص السعر، يجوز ذلك، 5 شياه من النوع الفلاني، نعيمي مثلا أو النجدي، أو مثلا أن تقول مثلا طبعا مما يجزئ تعطي سنا يكون يعني مؤثر في السعر، يجوز. ودليلهم على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي من حيث برافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فدل على أنه استلف النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا. خلينا نجي الجزئية هذه. طيب انظر معي، الحيوان واللحم متى يصح السلم فيه ومتى لا يصح؟ له ربما 4 أو 5 حالات. الحالة الأولى، طبعا نتكلم عن المذهب، إذا كان السلم في الحيوان فقط كاملا حيا فإنه يصح للنص. الحالة الثانية، إذا كان السلم في حيوان مع حمله، قلت لك أريدك أن تأتيني في شهر كذا بشاة حامل، يقول ما يصح، لأنه ما تضمن الحمل ما الذي سيكون وما الذي في بطنه، فقد يكون حيا وقد يكون ميتا، فهذا الوصف يعني ملغي، وإذا التغى الوصف التغى عندهم العقد. الحالة الثالثة، السلم في لحم الحيوان، فإن كان السلم في لحم الحيوان بالكيل أو بالوزن فهل يصح أم لا؟ شيخ سلطان، إذا كان وزنا يصح، لأنه يصح بيع اللحم بالوزن، مدام هو يباع وزنا إذن يصح السلم فيه. تروح للجزار فتقول له، هذا القاعدة ليس مستثنى مثل الحيوان معدودات، على القاعدة تروح للجزار تقول هذا 500 ريال كل يوم سيأتيك ابني وأعطيه كيلو لحم، طبعا كيلو لحم 40 ريال يعني مدة 10 أيام مثلا، هذا السلم يجوز. الذبيحة ما ذبحت إلى الآن ولا تعرف ما هو، بس أنت اتفقت معه على نوع من اللحم يجوز، فهي داخلة في أول الباب. الصورة الرابعة، أن تتفق أنت وهو على سلم لحم قطع من مفصل معين، تقول كل يوم أبغى رجل، ما رأيكم؟ لماذا؟ نعم، هم يقولون الرؤوس مستثناة، وأما جزء من اللحم فيجوز لأنه بعض الحيوان، وأما الرؤوس فإنها منفصلة غير الرأس، هذا الرأس هذا الخامس سم؟ لا، لكن يقولون هو جزء من الحيوان، فإذا جاز الحيوان كامل جاز بعضه، فما جاز في الكل جاز في البعض، يأخذ حكمه، لكن الرأس يقول هذا منفصل، يعني ليس فيه اللحم، الرأس ما في لحم، فيه مخ وفيه لسان وفيه، يرون أنه منفصل تماما لا يأخذ حكم اللحم. فعندهم يجوز أنك تسلم تقول له كل يوم أريد رجل، أو أريد رجل مع الفخذ، أو أريد صدر، بس تعطيه وصف معين يفترق به الثمن. ولذلك يقولون إنه يجوز في الحيوان ويصح في اللحم والشحم. متى يصح في اللحم والشحم؟ إذا عين موضعا للقطع هنا، وأما إذا كان يبيع بالوزن فإنه يكون من أول الباب. هذه مسألة مهمة، لماذا؟ أن نجمع النظائر في الباب الواحد، هذه يعني مهم إخوان، أنك إذا قرأت بابا فقهيا أن تجمع المتناظرات في موضع واحد، ينحل عليك إشكالات كثيرة جدا. دائما لا تأخذها مسألة اجمع المتناظرات وحاول أن تربط بينها وتفهم كلامهم في هذه المسألة. طيب نعم. قال وسحب الحيوان انتهينا منه. قال والثياب المنسوجة. طبعا الثياب غير المنسوجة وهي التي تباع على يعني كطول يجوز، المنسوجة يعني من نوع واحد يجوز لأنه من المذروعات. هنا قال والثياب المنسوجة من نوعين، مع أنها تباع بالذرع، مع أنها تباع بالذرع. لماذا ذكره هنا استثناء من قوله لا يصح المغشوش والأخلاط؟ ما يصح الأخلاط، لكن هنا يقول إن الثياب المنسوجة من نوعين، مثل لو أنه قال قطن وكتان، مثل عندنا الآن حينما يخلط بين قطن ونايلون يقولك 50% نايلون و50% قطن مثلا. طبعا في الزمن الأول لا يستطيع أن يضبط هذا 50، في هذا الوقت أصبح مضبوط، فعلى الرواية الثانية التي اعتمدها جماعة متأخرين هو الصحيح أنه يصح، فإنه في هذا الزمان لا يحتاج أن نقول هذا الشيء. لكن استثناء من نوعين قال لصعوبة أو لحاجة الناس لذلك، استثنوا هذه الصورة من المخلوطات قالوا لحاجة الناس لها. طيب قال وما خلطه غير مقصود. في أشياء مكونة من شيئين لكن الشيء الثاني غير مقصود فيه. قال كالجبن. الجبن مما تكون، هو في الحقيقة الجبن هو لبن وضعت فيه أنفحة. الأنفحة هي الأمعاء التي يعني تؤخذ وتقص ثم توضع في اللبن. هذه الأمعاء فيها بكتيريا، إذا وضعت في اللبن جبن. ونوع الأنفحة مؤثرة في طعم الجبن. في الحقيقة عندما تشتري الجبن هو في الحقيقة مكون من أمرين، من اللبن إضافة للأنفحة، لكن الأنفحة غير مقصودة فيعفى عنها، فيجوز أن تقول أسلمتك في جبن كذا. طيب قال وخل التمر. أيضا خل التمر طبعا إذا حددت نوع التمر هو مختلط من أمرين، تجعل التمر ومعه ماء، هذا هو الخل طبعا لدرجة معينة حتى يصبح خلا، ثم إذا تركته أكثر أصبح خمرا، فتضيف للتمر ماء، لكن الماء غير مقصود، المقصود هو ما خرج من التمر فخالط الماء. طبعا هذا قليل الآن من يعمل خل التمر، الناس أصبحوا يشترونه جاهزا. طيب وقال وخل التمر والسكنجبين. هذا السكنجبين أمر من أنواع المأكولات يقولون فيه خل، لا أعرفه حقيقة، لا أدري ما هو، أمر معروف عند الأوائل، ولذلك حينما نقول الفقه يحتاج إلى تجديد، من أشياء التجديد حذف الأشياء التي تغيرت، مثل السكنجبين هذا ما ندري وش هو حقيقة، أنا لا أعرفه لكن قد يعرفه غيره. قال ونحوها. طيب الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع. بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالتعاقد. الشرط الأول متعلق بالمعقود فيه، المعقود عليه وهو المسلم فيه. الآن بدأ يتكلم عن وقت التعاقد ما الذي يكون. قال الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، فلا بد من ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، أي صنف الذي يؤثر فيه، ما تقول تمر، تقول تمر من النوع الفلاني وهكذا. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. انتبه هذه الجملة فيها مسألتان. أول شيء قوله كل وصف يختلف به الثمن، إذا كانت الصفة مؤثرة في الثمن فيجب ذكرها، وإن كانت الصفة ليست مؤثرة في الثمن فلا يلزم ذكرها. إذن منطوق هذه الجملة وجوب ذكر الأوصاف التي لها تأثير في الثمن، هذا واحد. مفهوم هذه الجملة أنه لا يلزم ذكر جميع الأوصاف، ولا يلزم ذكر الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن. قد يكون اللون أحيانا لا أثر له، وقد يكون له أثر بناء على نوع المعقود عليه. طيب قوله ظاهرا أي يكون في ظاهر السلعة، أما في باطنها فإنه لا يلزم، مثل ما تكلمنا قبل بيع ما لا يعلم فساده إلا بكسره، فهذا الذي في الداخل لا يلزم ذكره لأن علمه عند الله عز وجل. طيب قال وحداثته وقدمه، لابد أن يذكر هل المسلم فيه حديث أم قديم، لأنه مؤثر في السعر. قال ولا يصح، بدأ يذكر بعض الصيغ، قال ولا يصح شرط الأردأ والأجود، ما يصح أن تقول أريد أجود ما في السوق أو أردأ ما في السوق. قالوا لأن أردأ وأجود صيغة يعني تفضيل، أفعل التفضيل، وما من شيء إلا ويوجد أجود منه وما هو أردأ منه، فهذه الصفة غير منضبطة، أجود وأردأ غير منضبطة، بخلاف اللفظ الذي قال، قال بل جيد ورديء، يعني بل يصح أن يتعاقد فيقول أريد تمر من النوع الجيد وأريد من النوع الرديء، لأنه ممكن معروف الجيد والرديء عرفي عرفي فيمكن ضبطه بالسوق، فإن تعاقد وقال أريد من النوع الجيد وأريد من النوع الرديء أو أريد من النوع الرديء فإنه يعطيه أي ما يصدق عليه الاسم ولو كان من أقل الجيد يصح ويلزم، أو أعطاه من أقل الرديء فإنه أيضا يلزم، فأقل ما يصدق عليه الاسم أنه جيد أو رديء فإنه يصح به العقد وتلزم به. طيب. قال فإن جاء بما شرط، بدأ يتكلم عن مسألة ثانية وهي مسألة إذا جاءه بشيء بخلاف الصفة التي فعلها، واستطرد في ذكر الأجل. قال فإن جاءه بما شرط بمثل الصفة حيث الجنس والنوع والوصف أو أجود من نوعه، انتبه لكلمة أجود من نوعه، لم يقل أجود من شرطه من جنسه، لأن الأجود من الجنس سنتكلم فيه بعد قليل، الأجود من نوعه، اتفقتنا وإياك على نوع من الرز فأتيتني بالأفضل بنوع أحسن منه أو أجود منه، قال لزمه أخذه، خلنا نرجع لآخر الجملة، لزمه أخذه، لماذا يلزمه الأخذ؟ لأنه جاء بما اتفق عليه أو جاءه بأجود منه ففيه مصلحة له. قال ولو قبل محله، أي ولو كان تسليمه لما اشترط عليه أو الأجود سلمه إياه قبل المحل، طبعا محله بالكسر يعني قبل حلوله، قبل الحلول محله بكسر الحاء، محله يعني قبل حلول الأجل، فإنه يلزمه أخذه بالشرط الذي قاله، قال ولا ضرر في قبضه، ما يأتي في وقت ما عندي عمال، ما بعد استأجرت المستودع، ما أقول ما استطيع آخر، ما بعد جاءني أحد، يعني أفتأ المستودع على مستأجر بعد شهر، فليس عندي مستودع علي ضرر الآن، فلا يلزمني القبض، متى يلزمك؟ إذا لم يكن عليك ضرر. طيب هذه الجملة واضحة جدا من حيث الظاهر، لكن لابد أن نعرف مفهوم هذه الجملة، فإن مفهومها مهم. المفهوم الأول عند قول المصنف إذا جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، طيب لو جاء بما ليس بأجود وإنما جاء بما هو أردى، الأجود يلزم قبوله أو بما تشارط عليه، الأردى هل يلزم قبوله؟ قالوا لا يلزم قبوله، هو حر يريد أن يقبله، نعم خلاص راضي هو أسقط حقه، وإن لم يرضى فإنه يجب عليه أن يعطيه ما اشترط عليه. طيب الجملة الثانية في قوله أو أجود منه من نوعه، لو جاءه بشيء ليس من جنسه، جابه نوع منفصل من شيء مختلف من جنس مختلف، تعاقد على رز لما جاء وقت الحلول قال شوف الرز بكم سأعطيك بدل أغلى من الرز، يعني مثلا أعطيك جريش، الجريش غالي أغلى من الرز، كيس الرز 200 الجريش 300-400 ريال سأعطيك أغلى، فالمشهور المذهب أنه لا يصح، ما يصح ولا يجوز حتى لو رضي ما يصح، لأنه من باب بيع الدين لمن هو عليه، هذا كلام فيرون أنه داخل من صور بيع الدين لمن هو عليه. طيب قال الشرط الثالث ذكر قدره، لابد يذكر نوعه وجنسه، هذا الشرط الثاني، هنا يذكر قدره يعني الكمية، قال وذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، هذه مسألة مهمة جدا في قضية أنه عندنا مسألتان، المسألة الأولى المجمع عليها أنه لا بد أن يذكر مقدار المسلم فيه وهو المثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا مجمع عليه. القيد الثاني هو المهم، ركزوا معي فيه، في قوله بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. معنى يعلم أي يعلم عند الناس أو معهود عندهم، فليس لازما أن يكون الكيل بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الوزن بالأوقية، بل بأي كيل ووزن. الآن أصبح الناس يتعاملون بأوزان أخرى وبكيل مختلف، الكيل مثل الآن أصبح الخيشة بالصندوق، تعبئة الصندوق هذا كيل، هو حقيقة كيل لكنه كيل معلوم. الآن أليس في أسواق الأسواق عندهم الصندوق وزن شكله واحد، هيئته واحدة في التمر، عندهم يعتمدوا هيئة وزن يعني حجم، عفوا ليس وزن، حجما واحدا للصندوق الذي يباع به التمر، معتمد مكتوب عليه تمر مكتوب عليه تمور، هذا من طريق البلدية. هذا الصندوق يعتبر كيل معلوم، هو كيل لأنه صندوق مقدر به، فأنا أقول أريد كذا صندوق. الذراع أي ذراع ذراع، الآن أصبح متر أو لا يعرفون المتر وإنما بالأذرع. طيب قوله بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، نستفيد منها جملتان. الجملة الأولى أن هذا في غير المعدودات التي أباحها، المعدودات التي أبيحت مثل الحيوان ومثل الثياب المنسوجة، طبعا لا نعم مثل الحيوان فقط، الحيوان من المعدودات، إنما ذكر الحيوان فقط. إذن بكيل أو وزن أو ذرع أو بعد في الحيوان الذي يصح السلم فيه لورود النص به. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية هي التي أشار لها المصنف وأكد عليها، قال فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. يقول إنه لا يصح في المكيلات أن تسلم وزنا ولا في الموزونات أن تسلم كيلا، ما يجوز أن تقول خذ هذا المبلغ وأريد منك 50 كيلو رز، ما يجوز، ما يجوز أن تزن بالكيلو. قال لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيلو مكيال أهل المدينة والوزن ميزان أهل مكة، فلا بد مما يكال ومما يوزن أن يكون بما كيل جنسه ووزن جنسه وجوبا، مثل ما ذكرنا في باب الربا. واضح المسألة؟ طيب انظر هنا معي، بيع الرز، الرز في الأصل أنه مكيل، بيع الرز وزنا متى يجوز ومتى لا يجوز؟ طبعا هو يجوز، لكن متى لا يجوز؟ ذكرنا حالتين في السلم هنا، ما يجوز أن تسلم في المكيلات وزنا واحد، موضع الثاني إذا بعته بجنسه. أحسنت. إذن لما يقول الفقهاء ولا يصح بيع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنا، هاتان صورتان ربما لها ثالثة، لكن في غيرها هم يجيزونه لأنه اتفاق ورؤية. واضح المسألة؟ طيب يجوز أن يبيع المكيل موزونا، ليس أن يكيل بغير، أن يكيل بغير مكيال المكة يجوز مطلقا، إحنا الآن ما نكيل مكيال المكة ولا نزل ميزان المدينة، يجوز الآن، ما حد يتعامل بالصاع، ما حد يتعامل بالصاع، الأوقية ما حد يتعامل بها، يتعامل بالكيل. على كلام فوقها يجوز، لأن قال بكيل يعلم، أي كيل، ما يشترط أن يكون كيل المدينة ولا وزن مكة. هم يقولون يلزم الوزن إذا كان يلزم التعامل الوزن والكيل إذا كان جنسه يباع بالكيل والوزن في هاتين الصورتين، فلنلتزم بها، ما نبيع الرز إلا بالكيل في هاتين الصورتين، في السلم وفي بيعه بجنسه، وهذا ما يلزم أبدا، ما عندهم صورة يلزم، ما يلزم أبدا، ترك من سنين يا شيخ، ترك من سنين، بل أجمع العلماء على تركه، يتبايعون بالرطل، الرطل لم يكن موجودا. لا، هم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميزان ميزانها مكة والكيل مكيال مدينة، هم يقولون إما أنه يكون إخبار وإما أن يكون إنشاء لحكم، فالفقهاء عملوه على الإنشاء لأنه حكم، وبناء على ذلك يقولون لا يجوز بيع المكيلات إلا كيلا والموزنات إلا وزنا، فالأصل حمل النصوص على الإنشاء والأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم ومن ألغى هذا الشيء مثل الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا إن هذا حديث إخبار محض، قال فما كان يكال بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كيله أفضل فيكون فيه بركة، وهذا مجرب، فإن الأشياء التي تكال اشترها كيلا تكون فيها بركة، اشترها كيل، إذا أردت أن تشتري رز من محلات الهب قل بعني بالصاع، يقول لك بعني بالصاع، هو مقدر برأسه بالسعر الذي يريد، ستجد أن فيها بركة. وقد ورد فيها حديث البخاري أن كيل المكيلات فيه بركة، فالبركة تكون إذا كلت المكيل. نعم، يقول الشيخ نعم بقي عندنا صورة أخيرة وينتهي هذا الشرط، وهي قضية لو بيع المعدود وزنا هل يصح أم لا، مثل الفواكه لو بعتها بالوزن هل يصح السلام فيها؟ يقول لا ما يصح، لأن العبرة بالجنس بالأصل، فلا يصح السلام في الفواكه ولو بيعت وزنا من باب أولى، إذا كان المكيلات وجنسها يباح إذا بيعت وزنا لا يصح، فمن باب أولى المعدودات إذا بيعت وزنا. طيب، قال الرابع الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، إذن هما أمران لابد أن يكون أن الأجل معلوم، لابد أن يكون معلوما، والقيد الثاني أن يكون له وقع في الثمن يعني مؤثر في الثمن، وينبني على ذلك ثلاث صور هي مفهوم هذه الجملة ذكرها المصنف. يعني المصنف قال الشرط الثالث أن يكون لابد أن يتفق المتعاقدان على أن يذكر أجل التسليم، وهذا الأجل لابد أن يكون معلوم لهما جميعا، وأن يكون هذا ليس أي أجل، أجل حقيقي له أثر في الثمن. لماذا قال له أثر في الثمن أو وقع في الثمن؟ لأن لا يمكن أن يسلم شخص ويعجل الثمن إلا وقد وضع فيه أنقص شوي، فلا بد أن يكون هذا إنقاصه مؤثر في الأجل. واستثنوا واشترطوا أن يكون له وقع في الثمن، قالوا لأن السلم مستثنى للحاجة، استثنى للحاجة، فإذا كان الأجل قريب فلا حاجة، اشتريه بثمن معجل فلا حاجة، فنبقى على الأصل أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك. طيب، ينبني على ذلك أو صور عدم توفر هذا الشرط ثلاث صور ذكرها المصنف. قال أولا فلا يصح حالا، مشهور المذهب أن السلم لا يصح حالا، ما يصح أن تقول له خذ هذا المبلغ وأريد منك 50 كيس رز، يقول طيب ثم يذهب ويأتي بأكياس الرز ويعطيك، ثم ما يصح هذا العقد، العقد باطل، معنى كونه باطل يعني لا يلزم، لكن إذا جاءه بالرز وتراضيا فهو إنشاء عقد جديد، انتبه لهذه المسألة، لأن تصحيح العقد كررت أكثر مرة بثلاث أشياء، بالتراضي فيما يقبل التراضي وهو العقود التي حرمت الغرر، الأمر الثاني بقلب العقد إلى عقد آخر بأن ينقل من صفة إلى صفة أخرى، سب؟ لا هذا ما نقلناه، نعم تقدر تنقلها هنا ما قلبناه، هنا قلنا أن بالتراضي لما جاء الوجود أصبح عقدا جديد وهو بيع جديد، القلب مثل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الثالث إلغاء بعض الشروط وإلغاء الشكلية للعقد، سموه شيئا فنجعله شيئا آخر، فننظر للحقائق لا للصور. طيب، إذن المذهب أنه لا يصح السلام الحال، سمي شيخنا لبيك، لا إذا أحضرها على المذهب العقد باطل ما تعين، لي الحق أقول عطني فلوسي ما أبغاها، لي الحق على المذهب نقول لا ما أبغى حتى لو كان على صفتي، لأن العقد الأول غير ليس لازما، لكن من قال بالسلام الحال هو الشافعي عليه رحمة الله، والرواية الثانية مذهب اختيار الشيخ تقي الدين، أنا من يقول بالسلام الحال بالشرط الذي سيأتي الخامس، فإننا نقول يكون لازم يجب أنك تأخذ هذا الرز أو هذا التمر، لكن على القول الثاني ما يلزمك إلا أن تتعاقد عقدا جديدا. إذن الصورة الأولى استلم الحال فلا يصح. الصورة الثانية قال ولا إلى الجذاذ أو الحصاد، ما يصح أن يكون أجل إلى الجذاذ ولا إلى الحصاد، ما السبب؟ قالوا لأنه أجل مجهول ما يعرف بالضبط متى، فقد يتأخر الجذاذ أسبوعا أو أسبوعين وهكذا، فهو لابد أن يكون أجل معلوم إلى أجل معلوم محدد باليوم. والجذاذ نحن نعرف تأخر إلى أسبوعين ثلاثة أحيانا، بعض الناس تأخر، الناس صرموا التمر بعضهم من ثلاثة أسابيع، بعضهم إلى الآن ما صرم، يعني قطعها وجدها. طيب، إذن هذه الصورة الثانية وهي لا يصح السلم إلى أجل مجهول. الصورة الثالثة قال ولا إلى يوم، ولا إلى يوم، وهذه الصورة أنهم يقولون لا يصح السلم إلى الأجل القريب، لا يصح السلم إلى الأجل القريب، بل لا بد أن يكون هناك أجل طويل يؤثر في الثمن. يوم واحد تصبر فتتعاقد ببيع، لذلك يقول لا يصح الأجل إلى الأجل، لا يصح السلم بالأجل القريب، بل لا بد أن يكون أجل له وقع في الثمن. ولذلك قال ولا إلى يوم، لأنه قريب وقريب، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم، كل يوم يأخذه منه يكون مجزئا. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله مسألة السلم في الجنس الواحد إلى أجلين أو ثلاثة، مثل ما قلنا يأتي شخص الخباز ويقول هذه 10 ريالات كل يوم سنأخذ منك خبزة أو خبزتين أو خبزتين، فيقول هذا يجوز لأنك تأخذه مرة بعد مرة. السؤال هل يجوز السلم في الخبز أم لا؟ لما؟ على المذهب احنا نتكلم ما يصح يوزن خبز سيت، مو بيوزن، بعد يبيعوا كيلا، سيت في باب الربا انهم يبيعون كيل بالرطب نسيتهم، هو يكال عندهم، والاخلاط التي فيه ليست مقصوده، والاخلاط التي فيه ليست مقصوده، فعندهم ان الخبز، الخبز يباع كيلا فانه يجوز. حتى عندما نبيع احنا ما نبيعه الان الوضع الحالي، وفي الحقيقة بالوزن يباع عندنا بالوزن، لأن البلدية تلزم الخبازين بوزن معين للخبز، تلزمهم بوزن معين، فأنت تأخذ القطعة معناها كذا جرام، فالريال فيه مثلا 4 خبزات أو 8 خبزات، فأنت في الحقيقة تأخذ بالوزن، مآله نظر البعيد أنه للوزن فإنه يوزن وزنا. طيب، إذن على على على المذهب بيع الخبز الآن سلما ما يصح، لأنه يبيع وزنا الآن، يبيع بالجرام، واضح؟ لكن حقيقة هذا قلت لكم قبل قليل إن هذا القول فيه مشقة وكلفة على الناس. طيب، يقول كخبز ولحم، اللحم سواء كان مفصل قطعة بعظمها أو كان بالوزن كلاهما يجوز، ونحوهما من الأشياء الأخرى. قال الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله، أن يوجد المسلم فيه، أن يوجد المسلم فيه، يعني الشيء الذي عقد عليه وهو المثمن غالبا في محله، يعني في محله بكسر الحاء، بمعنى في وقت حلوله، في وقت حلوله أي في وقت حلوله. وهذا الشرط مهم جدا، وهذا الحقيقة الشرط من أهم الشروط، وإن كان بعض الفقهاء في غير مثل الإمام أحمد لا يعتبرونه، لكن نقول هذا الشرط مهم جدا، لأنه حينما نقول إن لابد من الأمن من الغرر، فنقول هذا كذلك. فمن أسلم مثلا في رطب، والرطب قال أريدك أن تسلمني الرطب في الشتاء، الشتاء لا يوجد فيه رطب قبل وجود الثلاجات، فهذا كأنه أسلم فيما لا يمكن أن يكون موجود، فهو في الحقيقة أعطى ماله لشيء سوف ينعقد، يعلم فساد العقد لأنه لا يوجد في الوقت، ففيه أو الضرر وفيه علم بفساد العقد. فذلك قال لابد أن يعلم أن يوجد غالبا في محله أي في وقت حلوله. وضربنا مثال في الفواكه التي توجد في الشتاء وفي الصيف، أيضا هذا الحقيقة في الزمان الأول حينما لم تكن ثلاجات، في وجود الثلاجات قد يعني يسلم في أشياء، يعني منتجات صيفية في الشتاء ممكن، أو بسبب وسائل النقل، فما في جنوب الأرض ليس كشمالها، نحن نعلم أن المنتجات الشتوية تكون في الشتاء تكون صيفية في الجنوب وهكذا. طيب، قال نعم أن يوجد غالبا أي مسلم فيه في محله أي في وقت حلوله. طيب، ينبني على ذلك عكس هذه الصورة أمران، أن ما لا يوجد في وقت الحلول فإنه لا يصح السلم فيه، العقد باطل حتى قبل وصول الأجل، لك الحق أرجع لي مالي، العقد باطل، هذا واحد. الأمر الثاني أنه قوله يوجد غالبا، يوجد غالبا، نستفيد منها أنه إذا كان وجوده نادرا قد يوجد، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل. ومن لطائف اللغويين أنهم يقولون قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، يعني أنه نادرا ما تفيد التكثير لكن قد تفيد التكثير. فمفهوم كلمة غالبا أنه إن كان يوجد نادرا فلا يصلح السلم، لا يصلح السلم. طيب، قال أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، هذه مسألة مهمة. أذان. لا إله إلا الله. نعم، جزاك الله خير شيخ. نعم، قوله أن يوجد غالبا في محله يعني وقت الحلول هذا. قال ومكان الوفاء، أي لابد أن يغلب على الظن أنه يكون موجودا في هذا المحل، محل الوفاء. فعلى سبيل المثال نظر مثالا في الزمان الأول في زماننا الآن، في الزمان الأول ربما بعض الفاكهة لا تكون إلا في المناطق الباردة، أو أن نقول بعض المنتجات، ما نقول فاكهة، الفاكهة لا تصلح عندهم. بعض الأشياء من شرطها أن تكون في مكان بارد، البارد لا يمكن أن يوجد في هذا الموضع. طبعا الآن هذا الأمر اختلف في زمان بسبب وسائل النقل، لكن نقول في زماننا قد يتفق أن يكون السلم في موضع معين التسليم وهو مكان الوفاء، ويكون هذه السلعة ممنوعة فيه، في أشياء تمنع في بلد معين ممنوع دخول هذا الشيء، فلا يصح أن تسلم في شيء ممنوع لأنه وجوده في البلد نادر فلا يصح السلم فيه. قال لا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، ولذلك هو بيع موصوم في الذمة فيجوز لسنتين أو ثلاث لم يوجد بعد، وهذا بإجماع أنه لا يشترط أن يكون موجودا في وقت العقد. قال فإن تعذر، أي فإن تعذر وجوده، كان يظن أنه سيكون موجودا لكن لم يجده، أو تعذر بعضه، تعذر يعني وجد اتفق على يعني 100 طن حديد لم يجد إلا 50. طبعا التعذر بالكلية مثل ماذا؟ مثل اتفق على زيتون، قال إن سوف أسلم في الزيتون والزيتون يباع بالكيل، فلما جاء موسم الزيتون ما أنتجت البلدة كلها، ما أنتج شجرا، ما أنتج شيء البتة، والزيتون معلوم أحيانا سنوات سنة كاملة لا ينتج، فلم ينتج تلك السنة. ومثله يقال في التمر، أحيانا قد تأتي آفة فلا ينتج التمر، فنقول هذا معناه تعذر أو تعذر بعض. قال فله، أي للعاقد الذي دفع الثمن، فله الصبر، له الحق أن يصبر إلى أن يوجد ولو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ويبقى في ذمة الثاني، ما الثاني ليس له حق الفسخ إذا رضي بالصبر. قال أو فسخ الكل، معنى فسخ الكل أي الثمن والمثمن، والمثمن الذي قبضه والذي لم يقبضه. زين، عفوا، فسخ الكل يعني إذا تعذر كله أو البعض، يعني البعض الذي تعذر قبضه أو تسليمه. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، هذه مسألة دقيقة. واضح المسألة قبل أن له فسخ الكل أو البعض، الكل إذا تعذر الكل فيفسخ فيه كله، وإذا تعذر البعض فله الحق أن يفسخ في البعض الذي متعذر فقط. هنا بس الجملة الأخيرة تحتاج إلى فهم قليل، قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. صورتنا في ماذا؟ رجل أعطى آخر ثمنا فقبضه على أن يعطيه مثمنا مؤجلا موصوفا، لما جاء وقت الأجل لم يستطع إيفاء ما وعده، لم يجد شاتا، قال بجيبك شات لك، ما لقى شات، ما استطاع أن يوفر شات من نوع الفلاني، ما وجد أو وجد بعضها، فنقول لك الحق الفسخ أو الصبر. طيب إن فسخت فإنك تأخذ الثمن، هذا الثمن نحن قلنا قبل إن الثمن أحيانا قد يكون نقد وقد يكون غير نقد، بالإمكان أن تقول أعطني 5 شياه بعد شهر سلما في مقابل سيارة، فتأخذ السيارة أو تأخذ الأرض التي جعلتها ثمنا، ما في إشكال. وإن كان نقدا فقد ذكرنا في الدرس الماضي هل النقد يتعين بالتعيين أم لا؟ لا، المذهب يتعين بالتعيين. أحسنت شيخ، المذهب يتعين بالتعيين، وبناء على ذلك فإنه إذا كان نقد فإنه يأخذ نفس النقد الذي تفاسخ فيه ولو كان نقد، نقد أو عين. أما ما تلف من العين أو تلف من النقد فيأخذ قيمته إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا وهكذا. طيب، قال السادس وهو الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما. من الشروط التي أجمع العلماء عليها أنه لا بد في عقد السلم أن يستلم البائع الثمن في مجلس التعاقد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم، فليسلف. قال الشافعي رحمة الله عليه ولا يقال فليسلف إلا إذا أسلفه في المجلس وأسلمه المبلغ الآن. قال فليسلف يعني أعطني المال سلفا فيبقى في ذمتك، لابد أن يكون السلف إيش الآن حقيقة موجود، فليسلم سلمه المال الآن. قلنا سمي سلما لوجود التسليم، وسمي سلفا لأنه سلمه المال وبقي في ذمته، وبقي في ذمته بدله، أو بقي بدله في ذمته سمعنا. فالمقصود أن لابد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف دليل على لابد أن يكون الثمن مقبوض، وهذا مجمع عليه. قال أن يقبض الثمن تاما كامل الثمن. طبعا سأترك جملة أو ثلاث كلمات سأرجع لها بعد قليل. قال قبل التفرق، إذا لا بد أن يكون القبض قبل التفرق، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. والمراد بالتفرق التفرق من المجلس، احنا قلنا المجلس قد يطول بأن يمشي معا أن يطيله في المكث فيه وما في معنى، واضح هذه؟ نعم، لو لم يقبضه لأصبح دينا بدين، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز، وهي الصورة الأولى بيع الواجب الدين الواجب بدين الواجب بأجمع أهل العلم. طيب انظر في جملة ثانية زادها المصنف وهي قوله معلوما قدره ووصفه، يعني هذا في الحقيقة هو في الحقيقة شرط زائد على القبض، تستطيع أن تجعل الشرط السابع، هو ليس شرط القبض هو شرط زائد، وهو أنه يقول لا بد أن يكون الثمن معلوما بقدره، معلوم القدر ومعلوم الوصف. وينبني على ذلك أنه إذا لم يكن الثمن معلوما كما لو كان صبرة فالمذهب أنه لا يصح لأنه غير معلوم، وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء المذهب، والذي رجحه الموفق بن قدامة والشارح ابن أبي عمر وكثيرون أن اشتراط كونه معلوما ليس لازما، ليس لازم، فيصح أن يكون الثمن صبرة قبضها رضي، ما يشترط أن يعرف كم المقدار، يعطي صبرة ويقول يلا خذها يصح. ولذلك فهذه في الحقيقة هذا شرط منفصل. طيب، قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، هذا مبني على المبدأ المشهور عند فقهائنا وهو مبدأ تفريق الصفقة، فنقول إنه إذا قبض نصف الثمن ولم يقبض النصف الآخر فإنه يصح السلام في النصف الذي قبضه، وأما النصف الذي لم يقبضه فإنه لا يصح يبطل لعدم تسليم. ما نقول إن العقد يبطل في الجميع، وإنما يبطل بنسبته بنسبة والتناسب. قال وإن أسلم في جنسين إلى أجل أو عكسه صح. هذه صورتان، الصورة الأولى إذا أسلم في جنسين إلى أجل، يعني كان المسلم فيه جنس واحد إلى أجل، إلى أجلين عفوا، إذا أسلم وإن أسلم في جنس إلى أجلين. مثاله شخص قال لآخر هذه 1000 على أن تعطيني، ما خلنا نقول 1000 خلنا نقول 10 ريال، هذه 10 ريالات على أن تعطيني كل يوم بريال خبز 4 خبزات على التجوز فيه، واضحة؟ هذا السلم الثمن واحد والمثمن فيه واحد لكن الأجل متعدد يصح. طيب، قال أو عكسه بأن كان المسلم فيه جنسين والأجل واحد، والأجل واحد. مثاله يعطيه 1000 ريال على أن يعطيه خبزا ولحما كل يوم أو يوما واحدا إذا كان كل يوم منفصل مستقل أو يوما واحدا في يوم محدد يعطيه إلى أجل واحد. خلنا نقول أجل واحد لأن سألك الصورة بعد قليل إذا صار أجلين إلى أجل واحد قال هذه 1000 أعطني 5 أبطال لحم وكذا من الخبز فإنهم يقولون يجوز. طيب هذه الجملة مفهومها أن ذلك إذا كان بثمن واحد أو بثمنين فإنه يجوز، إذا كان الثمن من جنس واحد أو من جنسين فإنه يجوز الثمن الذي سلم سواء كان كله ذهبا أو فضة. طبعا الآن قليل أن يكون الثمن جنسين إلا إذا أعطيت النقد وأعطيته عين معا فقلت هذا هو الثمن، صح ممكن يتصور، فإنه يجوز ولو كان بالصورتين السابقتين. لكن لو كان بجنسين إلى أجلين فإنه لا يصح إلا أن يبين لكل جنس ثمنه على سبيل التفصيل. طيب قال إن بين، طبعا كل جنس وكل قسط، قال إن بين كل جنس وثمنه، يعني بين كل جنس ما هو يعني يكون تسليمه وثمنه كم مقداره من المبلغ الذي أعطاه إياه، فيقول للحم كذا والخبز كذا، وقسط كل أجل يعني الأجل الأول بكذا والأجل الثاني بكذا، وقد يكون الأقساط الأولى أرخص من الأخيرة وهكذا. قال والسابع هو الأخير أن يسلم في الذمة، يعني لابد أن يكون في الذمة ولا يصح في الأعيان. قال فلا يصح في عين ويجب الوفاء في موضع العقد، يعني لا يصح عندهم السلم في الأعيان بل لابد أن يكون في الذمم، وهذا ذكرنا في أول التعريف لابد أن يكون في الذمة في الموصوفات، فلا يصح في عين معينة. فلو ومثال معين عندهم، خلنا أقول أعطيكم مثالا في معين موصوف، معين موصوف لو قال مثلا أسلمت لك في نخل هذا البستان يقول ما يصح، أو من زرع هذه البلدة الصغيرة القرية الصغيرة ليست المنطقة الكبيرة كالدولة، الرز مثلا الهندي غير الرز الباكستاني مثلا، فينظر البلاد الكبيرة يصح لكن البلاد الصغيرة والبستان لا يصح وصفه، قالوا الاحتمال أنه يتلف فلا يصح فيه. طيب قال ويجب الوفاء موضع العقد، أين يجب التسليم؟ نقول له حالتان، الحالة الأولى أن يسكت عن تحديد موضع، إذا سكت عن تحديد الموضع لم يقول سلمني في المحل الفلاني فإن التسليم يكون في موضع الذي تعاقد عليه، وهكذا كل عقد فيه تسليم قاعدة، كل عقد فيه تسليم إذا سكت عن محل التسليم فإن موضع التعاقد، فالبيع المؤجل إذا سكت عنه فالتسليم يكون في موضع التعاقد وما وغيره نقل وتكون مؤنته على المشتري، عقد الكفالة الذي يسميه الأصحاب الضمان فإن تسليم المال أو الكفالة للبدن فإن تسليم البدن يكون في موضع التعاقد إن سكت عن تحديد موضع وهكذا. قال ويصح شرطه في غيره، يعني يصح أن يتفق أن يكون التسليم في غير هذا المكان سواء كان بعيدا أو قريبا إذا اتفق على ذلك. قال وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، أي وجوبا، إذا تعاقد في برية في البر ما في محل تسليم، ما حد يسلم هناك، ما في منفعة لا للبائع ولا المشتري، أو اتفق وهم في أثناء البحر فلابد أن يحدد مكانا للعقد، إذا تحديد مكان لتسليم المسلم فيه قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الجواز. على سبيل الوجوب إذا كان في منطقة نائية كبر وبحر، برية أو بحر أو في بحر، والجواز إذا كان في غير ذلك. المسألة الأخيرة وينتهي الدرس، قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، هذه الكلمة مطلقة فتشمل أنه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه ولغيره سواء، شوف بيعه لمن هو عليه ولغيره سواء المذهب، ما يصح بيع المسلم فيه. طبعا الرواية الثانية فيها تفصيل في هذه المسألة، لأن بيعه لمن هو عليه بيع للدين بالدين. ولكن سؤالي هنا، من أي صور الدين بيع الدين بالدين؟ الأربعة يدخلنها، أهو بيع الواجب بالواجب، أم بيع الواجب بالساقط، أم بيع الساقط بالواجب، أم بيع الساقط بالساقط؟ الثمن ما هو؟ الثمن بيع المسلم به عليه هو الثمن، بي الثمن الجديد ما هو؟ ثمن سيأتي، ثمن سيأتي اتفق عليه في المجلس، أليس كذلك؟ إذن الثمن واجب والمثمن في الذمة سابق ساقط، فهذا بيع للساقط بالواجب، هذه صورة بيع الساقط بالواجب. وإذاكم المذهب يتوسعون فيرون أن بيع الساقط بالواجب حرام مطلقا، سواء على من هو عليه أو على غيره بجنسه أو بغير جنسه سواء. واضح المسألة؟ وهي يعني باب التكرار لها، لكن نعرف أين موضع المسألة. طيب، قال ولا هبته، أي ولا هبة المسلم فيه قبل قبضه، لكنهم يقولون إن الهبة من عقود التبرعات فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها، فيجوز هبة المسلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه، لأنه نوع حقيقته إسقاط، حقيقته إسقاط، فيجوز هبته لمن هو عليه فقط. قال ولا الحوالة به، ما يصح أن تحيل به ولا عليه أيضا. قالوا لأن الحوالة كما قلنا قبل هو بيع الساقط بالساقط، وبيع الساقط بالساقط عندهم الأصل فيه أنه لا يجوز، وإنما استثنوا الحوالة وقالوا إنها على خلاف القياس، فاشترطوا التماثل واشترطوا استقرار الملك. قالوا ودين المسلم فيه غير مستقر، فما دام غير مستقرا إذن يقول الحوالة مضيقها، إذن فلا يصح، فلا يصح الحوالة به ولا عليه، لأنه لأن المال غير مستقر، ومعنى كونه غير مستقر أنه بالإمكان أن لا يثبت، بدليل أنه إذا لم يوجد المسلم فيه قد يحق له الفسخ اللي هو المشتري. ولذلك قال ولا الحوالة به ولا عليه، لا بالمال ولا على من عليه الدين. قال ولا أخذ عوضه، الحقيقة هذه المسألة يعني حكمها واضح، أنا نصورها لكن فيها إشكال من حيث كونها في مختصر فقهي. قال ما يجوز للشخص أن يأخذ عوضا عن المسلم فيه، ما الفرق بين قوله ولا أخذ عوضه وبين قوله ولا بيع المسلم فيه؟ هذا هو محل الإشكال، فإن هاتين الكلمتين لو تأملت متقاربتان جدا، أخذ عوضا عنه معناه أنه إيش؟ أنه باع. في الحقيقة أن المعنى أن الكلمتين متقاربتان، ولكن بعض الفقهاء أراد أن يعني يوجه فقال إن البيع أشمل من أخذ العوض، فإن أشمل البيع أشمل، فيشمل أخذ العوض وزيادة، فإن أخذ العوض أضيق منه من جهتين. الجهة الأولى أن أخذ العوض هو من باب بيعه لصاحبه، لمن له يعني لمن عليه المال، لمن هو عليه، يعني بيعه لمن هو عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المعاوضة عليه بغير جنسه، فيكون قوله ولا أخذ عوضه من باب التأكيد على صورتين، أنه لا يجوز بيع هذا الدين لمن هو عليه ولا بغير جنسه، من باب التأكيد على الرواية الثانية التي تبيح ذلك، على الرواية الثانية أنه يجوز بيعه لمن هو عليه بشروط. طيب، قال طبعا ولا أخذ عوضه طبعا من باب المصالحة أيضا، فأخذ العوض قد تكون صلح، ونحن قلنا إن الصلح ليس عقدا منفصلا وإنما هو عائد لغيره من العقود، فهو صورة بيع. قال ولا يصح الرهن والكفيل به، ما يصح أن الشخص إذا عاقد شخصا آخر على سلم أن يأخذ عليه كفيل ولا وكيل، والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن هذا وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، كالعبادلة عبد الله بن مسعود كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأما من حيث التعليل قالوا فلأنه لا يجوز بدله، فكيف استوفى والرهن والكثير إنما هو ملزم بالبدل، فكيف يأخذ عليه رهنا أو كثيرا؟ لأن لا يجب تسليم نفس العين المتفق عليها أو الموصوف الذي اتفق عليه، وإنما الرهن فهو يباع ويشترى بثمنه أو يعطى الدائن الثمن، وهذا ما يصح. لكن يصح يقولون أن يأخذ كفيلا على الثمن لا على المثمن، أو رهنا على الثمن لا على المثمن. بذلك نكون بأمر الله عز وجل أنهينا كتاب السلم، وبه ينتهي درس اليوم إن شاء الله عز وجل. الأسبوع القادم لا درس يعني لأجل الحج، بعد الحج بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القرض. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.